أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا ومن صلح من آبائهم فاغفر للذين تابوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر هو الذي السماء رزقا تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع Thank you. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول